قال فإن كان عند من عزوت الحديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرتها، يعني هو يذكر الحديث من الموطأ مثلا، والحديث عند الترمذي لكنه عند الترمذي بزيادة لفظ، يذكر الزيادة ويعزو هذه الزيادة، يقول هذه الزيادة في الترمذي، أخرجه الترمذي وزاد كذا، أخرجه النسائي وزاد كذا، فيذكر تلك الزيادة. قال فإن كان عند من عزوت الحديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرتها، وكذلك أذكر زيادات أخرى من عند غيره، فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره، بل أقول ولأبي داود كذا وغيره كذا، ولأبي داود أو غيره كذا، وإن كانت من غير حديثه قلت ولفلان من حديث فلان كذا. فهم؟ ولفلان من حديث فلان كذا، ولأبي داود من حديث سمرة كذا مثلا. قال وإذا اجتمع حديثان فأكثر من ترجمة واحدة، كقولي عن نافع عن ابن عمر لم أذكرها في الثاني وما بعده، بل أكتفي بقولي وعنه، يعني يورد حديثا عن نافع عن ابن عمر، وطبعا لن يذكر الصحابي فقط، بل يذكر التابعي مع الصحابي، وأحيانا تابع التابعي، يعني التابعي عن الصحابي، يعني يذكر راويين أو ثلاثة، الصحابي ومعه التابعي وربما الآخذ عنهم، فربما ساق لك حديثا يقول هذا الحديث مثلا رواه نافع، مثلا يقول عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم بعده يورد حديثا آخر من نفس الطريق فلا يكرر، يقول وعنه قال كذا وعنه قال كذا، يعطف عليه ولا يكرر السند. فهمنا؟ إن كانت تلك الأحاديث كلها بذاك الإسناد بعينه. قال وإذا اجتمع حديثان فأكثر من ترجمة واحدة، كقولي عن نافع عن ابن عمر لم أذكرها في الثاني، يعني لم أذكر الترجمة في الثاني وما بعده، بل أكتفي بقولي وعنه، أي وعن نافع عن ابن عمر كذا، ما لم يحصل اشتباه، يعني إذا خاف أن يشتبه على القارئ فإنه يصرح مرة أخرى ويكرر. قال وحيث عزوت الحديث لمن خرجه فإنما أريد أصل الحديث لا ذلك اللفظ، على قاعدة المستخرجات، يعني قد يورد الحديث من طريق نافع عن ابن عمر من الموطأ مثلا، وأخرجه لنفرض النسائي من طريق آخر عن نافع عن ابن عمر من غير طريق مالك، وثم لفظ زائد، فيقول أخرجه النسائي مثلا ولا يقصد به لفظ النسائي، فهمنا؟ أو يقول مثلا أخرجه البخاري ولا يقصد أنه في البخاري بذا اللفظ، لا يتقيد باللفظ كحال المستخرجات، والمستخرجات تعرفون معناها أو لا، صاحب المستخرج هو الذي يأتي إلى كتاب فيخرج أحاديث الكتاب بسنده ويلتقي بمصنف الكتاب في شيخه أو شيخ شيخه أو من على في الإسناد ولو الصحابي، شرط أن لا يمر السند بمؤلف الكتاب. فمثلا إذا قلنا أن رجلا خرج عمل مستخرجا على صحيح البخاري، معناها يروي أحاديث البخاري بأسانيده من غير طريق البخاري، لا يمر على البخاري، يلتقي بالبخاري في شيخ البخاري أو في شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه أو حتى الصحابي، وعندها إذا روى بإسناده لا يلزم أنه يأتي بالحديث على لفظ البخاري، بل ربما غير في اللفظ أو جاء بزيادة لا توجد في البخاري، لا توجد في البخاري، يقول أنا طريقتي طريقة المستخرجات، فربما أغاير في اللفظ، فإذا قلت الحديث في البخاري لا يلزم منه أن يكون بذاك اللفظ، لا يلزم أن يكون بذاك اللفظ. نعم قال فإنما أريد، نعم قال وحيث عزوت الحديث لمن خرجه فإنما أريد أصل الحديث لا ذلك اللفظ، على قاعدة المستخرجات، فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه عزوته إليه بعد تخريجه، يعني إذا كان هذا الحديث لا يوجد إلا في ذاك الكتاب بعينه كأحمد أو الموطأ مثلا، وهذا يبعد في الموطأ لكنه يكثر في المسند، يبعد في الموطأ لأن عامة أحاديث الموطأ مبثوثة في الكتب الستة، ذلك لأن أصحاب الكتب الستة كلهم رووا الموطأ عن تلاميذ مالك، وأخذوا ما في الموطأ من المرفوعات وأدخلوها في كتبهم. فالبخاري رحمه الله تعالى نثر ما في الموطأ من أحاديث مرفوعة في صحيحه، روى الموطأ في الصحيح من طريق من؟ من طريق اثنين، ها، عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي. عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي، ومسلم يحيى بن يحيى التميمي نيسابوري، فهمنا؟ وهكذا فعل أصحاب السنن، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، أخذوا ما في الموطأ من المرفوعات وبثوها في كتبهم. ولذلك هذا لا تجده غالبا في الموطأ، لكنك تجده في المسند. فإذا كان حديث لا يوجد إلا في المسند، لا يوجد عند غيره، لا يوجد لا في البخاري ولا في مسلم ولا في السنن، فإنه يعزوه إليه بلفظه، لأنه بلفظ المسند. قال: وإن كان قد علم أنه فيه لئلا يلبس ذلك بما في الصحيحين، يعني لا يلتبس ذلك بما في الصحيحين، بل يقول هذا اللفظ في مسند الإمام أحمد ليعلم أنه فيه وليس في الصحيحين. الآن بدأ يا إخوان يذكر تلك التراجم التي ينبغي عليك حفظها، التي ينبغي عليك أن تحفظها. فقال: فما كان فيه، يعني في هذا الكتاب، من حديث نافع عن ابن عمر، ما كان في هذا الكتاب من حديث نافع عن ابن عمر، ومن حديث الأعرج عن أبي هريرة، ومن حديث أنس، ومن حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. شوفوا الآن هو يذكر أسانيده، انظروا. يقول: كل حديث في هذا الكتاب من رواية نافع عن ابن عمر، ومن رواية عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة، ومن حديث أنس، ومن حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، كل هذه التراجم. يقول: فأخبرني به محمد بن أبي القاسم بن إسماعيل الفارقي، ومحمد بن محمد بن محمد القلانسي بقراءة عليهما، قال: أخبرنا يوسف بن يعقوب المشهدي وسيدة بنت موسى المارانية، قال يوسف: أخبرنا الحسن بن محمد البكري، قال: أخبرنا المؤيد بن محمد الطوسي، وقالت سيدة: أنبأنا المؤيد، قال: أخبرنا هبة الله بن سهل، قال: أخبرنا سعيد بن محمد، قال: أخبرنا زاهر بن أحمد، قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد، قال: حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر، يعني الزهري، قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر، ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن أنس، ومالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. فهمت الطريقة يا إخوان؟ هذه التراجم، وهي ترجمة نافع عن ابن عمر، وترجمة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة، وترجمة أنس بن مالك، وترجمة عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة، كلها يريدها من طريق من؟ مالك في الموطأ، كلها يريدها من طريق مالك. إذن مالك عن نافع عن ابن عمر، وأيضا سالم، مالك عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، وأيضا عن طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهي ترجمة مين؟ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة، يرويها من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وقل مثل ذلك: مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. إذن أنت تحفظ ماذا؟ تحفظ إسناد المصنف إلى الموطأ. وصلت إلى الموطأ، هذه كلها محفوظة عندك يا طالب العلم. طالب العلم يعرف أن مالك هو الراوي عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ومالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها، ومالك عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. فهمت؟ فهذا القسم محفوظ عندك، أنت تحفظ ماذا؟ إسناد المصنف إلى الموطأ، إسناد المصنف إلى الموطأ. فإذا حفظت إسناد المصنف إلى الموطأ، وعرفت إسناد مالك رحمه الله تعالى في هذه التراجم كلها، إذا حفظت كل أسانيد الموطأ، كل أحاديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة وأنس في الموطأ قد حفظتها بإسناد المصنف إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا انتهينا من الكتاب، ما الذي يبقى عليك؟ يبقى عليك أن تحفظ إسنادك منك إلى المصنف، بس يبقى عليك أن تحفظ إسنادك منك إلى المصنف. أنت تكون حفظت هذه التراجم، يعني الأسانيد إلى أبي هريرة، حفظت الأسانيد إلى عائشة، حفظت الأسانيد إلى أنس، حفظت الأسانيد إلى عبد الله بن عمر، يعني من مالك، ثم حفظت إسناد المصنف إلى مالك، ثم بعد ختمنا للكتاب إن شاء الله تحفظ إسنادك إلى المصنف، فتكون تحفظ عشرات لا بل مئات الأحاديث، بل من خارج هذا الكتاب أيضا، لأنك ستذهب تبحث مثلا في كتب الأطراف كالتحفة، تحفة الأشراف، تبحث عن أسانيد ماري، عن أسانيد نافع عن ابن عمر مثلا، عن أسانيد سالم عن ابن عمر مثلا، عن أسانيد أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثلا، عن أسانيد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثلا، فتجمع هذه الأحاديث، فقط تحفظ المتون بس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا بك تحفظ كل هذه الأحاديث بأسانيدك إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا المصنف ابتكر هذه الطريقة، طريقة سهلة مختصرة، بحيث أنك تقطع الأسانيد تقطيعا يسهل عليك الحفظ. وروى الموطأ المصنف رحمه الله تعالى من طريق أبي مصعب الزهري، لأنها الرواية المشهورة، هي أقوى الروايات إلى القرن العاشر وهي أشهرها، وكان عامة اعتماد المشارقة على هذه الرواية، رواية أبي مصعب، لأنها آخر الروايات وهي أعظمها، فيها زيادات لا توجد في رواية يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى نعم الليثي، فكان أهل المشرق لا يعتمدون غالبا إلا عليها، كانت مسموعة إلى القرن العاشر بل إلى القرن الحادي عشر، وأهل المغرب كانوا يعتمدون على رواية يحيى بن يحيى الليثي، لكن لما ضعف علم الحديث بعد الألف في المشرق نقلت رواية يحيى بن يحيى من المغرب إلى المشرق، ولذلك نلاحظ أن المصنف اعتمد على هذه الرواية، رواية أبي مصعب الزهري رحمة الله عليه. قال: وما كان فيه، يعني في هذا الكتاب، من غير هذه التراجم الأربعة، الأربعة يقصد بها من؟ عائشة وأبي هريرة وابن عمر وأنس. يقول: وما كان فيه من غير هذه التراجم الأربعة فأخبرني به محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الخباز بقراءة عليه بدمشق في الرحلة الأولى، قال: أخبرنا المسلم بن مكي، قال: أخبرنا حنبل بن عبد الله، قال: أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني، قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، تعرفونه أبو بكر راوي المسند عن عبد الله بن الإمام أحمد، نعم، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبو، قال: حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل، عندنا أبو أحمد، هذا خطأ، هكذا عندك؟ كيف النسخ التي بين أيديكم يا إخوان؟ أبي عندك؟ أبي عندي حدثني أبو أحمد، هذا خطأ، سبحان الله يا إخوان، هذه النسخة التي بين يدي، هذه الطبعة، طبعة دار النوادر، رسالة علمية، رسالة علمية، وأحيانا الإنسان يغتر بهذه الرسائل، ذكر أنها، يقول: أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المحقق إلى جامعة دمشق كلية الشريعة قسم علوم الحديث بإشراف الدكتور فلان وفلان، ويقول: وحاز بها المحقق درجة الماجستير برتبة جيد جدا، وذلك عام 29. وأحيانا تجد الكتب القديمة، الطبعات القديمة، أفضل من هذه التي تسمى برسائل علمية، فسبحان الله على كل حال. قال: حدثني أبي، إذن انظروا، هذه فائدة أخرى، كل حديث في هذا الكتاب من رواية هؤلاء الصحابة الأربع، كل حديث في تقريب الأسانيد من رواية أبي هريرة أو أنس أو عائشة أو ابن عمر فهو من الموطأ، وغير هؤلاء الصحابة الأربع فهو من مسند الإمام أحمد، ساق لك إسناده إلى المسند، تحفظ هذا الإسناد، تعرف إسناد المصنف إلى المسند، وبالتالي يبقى عليك أن تعرف أسانيد الإمام أحمد في التراجم التي تأتي. قال، لاحظوا، قال: فما كان من حديث عمر بن الخطاب في هذا الكتاب، لا تجد حديث من رواية عمر رضي الله عنه إلا من هذا الطريق. فقال، قال: فما كان من حديث عمر بن الخطاب، فقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق، يعني بن همام، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن ابن عمر، نعم عن عمر، نعم عن أبيه عن سالم عن أبيه عن عمر، يعني عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر. إذن انظروا، انتقى لك أسهل الأسانيد وأشهرها. أحمد عن من؟ عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق إمامه، تعرفون أحمد رحل إليه. عن من؟ عن معمر. عن من؟ عن الزهري. عن من؟ عن سالم. عن من؟ عن أبيه عن عمر. أسانيد واضحة سهلة حتى لا يصعب على طالب العلم حفظها، ما يأتيك بغرائب الأسانيد بل يأتيك بأصحها. قال: فما كان من حديث عمر بن الخطاب، فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر. قال: وما كان من حديث سالم عن أبيه، فقال أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. لاحظوا طريق آخر. قال: وما كان من حديث سالم عن أبيه، يعني ابن عمر، فقال أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. إذن نستخلص من هذا أنك تصل من خلال المسند من طريقين إلى سالم بن عبد الله بن عمر. الطريق الأول عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن سالم. الطريق الثاني أحمد عن من؟ سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم. نعم، وهذا الطريق أعلى من الطريق السابق، أولى أعلى بدرجة. قال: وما كان من حديث علي بن أبي طالب، فقال أحمد حدثنا يزيد هو ابن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي. وعبيدة السلماني من أوثق الناس في علي رضي الله عنه، عبيدة السلماني وهو من أصحاب علي ومن أصحاب ابن مسعود. قال حدثنا يزيد هو ابن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي. وما كان من حديث عبد الله بن مسعود، فقال أحمد حدثنا أبو معاوية الضرير ها؟ قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. إسناد إيش؟ كوفي، وهو أيضا من أشهر الأسانيد وأصحها إلى نعم إلى ابن مسعود، كما أن الإسناد الأول هو أصح الأسانيد إلى علي رضي الله عنه. إذن اختار أصح الأسانيد إلى كل منهم. إذن أصح الأسانيد إلى عبد الله ابن مسعود هو رواية أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. قال: وما كان من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن هذا غير الطريق الأول، ذاك رواية من الأعرج عن أبي هريرة، هذا رواية همام عن أبي هريرة. إذن رواية الأعرج عن أبي هريرة من الموطأ، ورواية همام عن أبي هريرة من المسند. قال: وما كان من حديث همام عن أبي هريرة، فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. واضح؟ عبد الرزاق عن معمر، هناك عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم، وهنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال: وما كان من حديث سعيد عن أبي هريرة. سعيد من هو؟ ابن المسيب صهره، سعيد بن المسيب صهره، صهر أبي هريرة زوج ابنته. وعامة علم سعيد بن المسيب هو من أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه كان ملازما له وكان صهره. فيقول نعم. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وما كان من حديث أبي سلمة. أبي سلمة من هو؟ ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وما كان من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وحده عن أبي هريرة، فقال أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وما كان من حديث جابر، يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فقال أحمد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر. حدثنا سفيان يعني بن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار عن جابر. قال: وما كان من حديث بريدة، فقال أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. قال: وما كان من حديث عقبة بن عامر، فقال أحمد حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عقبة بن عامر رضي الله عنه من أهل، وأيضا من أهل مصر، أليس كذلك؟ وما كان من حديث عروة عن عائشة فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. أنا أقول هذا يمكن أن يوصل إليه بطريق أخرى أيضا، وهو عن طريق مالك عن هشام بن عروة عن عروة، أو مالك عن الزهري عن عروة، مالك عن هشام بن عروة عن عروة، أو مالك عن الزهري عن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها. فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. وما كان من حديث عبيد الله عن القاسم، وما كان من حديث عبيد الله عن القاسم عن عائشة فقال أحمد، قاسم يعني ابن محمد، فقال أحمد حدثنا يحيى هو بن سعيد عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة. خلاص انتهت، هذه هي التراجم والأسانيد. قال ولم أرتبه على التراجم بل على أبواب الفقه لقرب تناوله، يعني ما رتبت الكتاب على هذه التراجم، لو رتبها على التراجم لسهل الحفظ، لو رتبها على التراجم لسهل الحفظ، لأنه سيجمع لنا كل أحاديث نافع عن ابن عمر في مكان واحد، وكل أحاديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في مكان واحد، لسهل الحفظ، لكنه رتب الأحاديث ترتيبا فقهيا. إذن هو اكتفى أثر من البخاري، اكتفى أثر البخاري، وما سار على طريقة مسلم الذي يجمع الطرق كلها في مكان واحد. فلو كان رتبها على التراجم لكان أسهل في الحفظ، لكنه هو قصد الترتيب الفقهي، إذ أن الأحاديث هي في أحاديث الأحكام. قال ولم أرتبه على التراجم بل على أبواب الفقه لقرب تناوله، وأتيت في آخره بجملة من الأدب والاستئذان وغير ذلك، يعني بعد أن ينتهي من أحاديث الأحكام سيريد أحاديث في الآداب ونحوها. قال وسميته تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، والكتاب على اسمه قرب لك أسانيد الأحاديث ليسهل عليك الحفظ، قرب لك الأسانيد ليسهل عليك الحفظ، تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، إذ أنه رتبها على هذه المسانيد والتراجم التي ذكرها. قال والله أسأل أن ينفع به من حفظه، أسأل الله عز وجل أن تصيبنا دعوة المصنف. قال والله أسأل أن ينفع به من حفظه أو سمعه أو نظر فيه، وأن يبلغنا من مزيد فضله ما نؤمله ونرتجيه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ورأيت الابتداء بحديث النية مسندا بسند آخر لكونه لا يشترك مع ترجمة أحاديث عمر، فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات، ثم أورد الحديث بسنده، أورد الحديث بسنده. لعلنا نقف عند هذا القدر، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.